الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ بعض الكلمات التي قد تفهم خطأ أو يعني غريب القرآن في الجزء السابع. وها هو رمضان يمضي بنا كما قال الله تبارك وتعالى أياما معدودات. فأخواني، نريد نستغل رمضان يعني أشد استغلال في فهم القرآن وكثرة الذكر وكثرة الأعمال الصالحة وفي قيام الليل وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، كي لا يشكون رمضان إلى ربنا تبارك وتعالى. يعني تخيل كده، لو رمضان الآن بيكلم الله سبحانه وتعالى عنك، هل رمضان يكون فرحان منك ولا يكون زعلان؟ شهر رمضان يعني هيكون فرحان منك ولا زعلان؟ فهو ده اللي احنا نريد أن نصحح هذه المفاهيم. يعني نسأل الله أن يستعملنا وإياكم يا رب. سورة المائدة، طبعا احنا ما زلنا فيها. سورة المائدة سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وسورة الأنعام سورة مدنية أيضا، الأنعام مكية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. سورة الأنعام يعني كما قال بعض العلماء نزل بها 70,000 ملك مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصورة هي باكج كده مع بعض، ما تنزلش أي آية، نزلت مرة واحدة 70,000 ملك شالوا الصورة كده ونزلوا بها على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فعارف انت لما يقولك مثلا كتاب مطبوع ليه مثلا كم طبع؟ الطبعة 20 او الطبعة 30، معنى كده الناس بتقرأ الكتاب ده. طب ده الطبعة 70,000 ملك نزلين بصورة الأنعام. فحلي بنا وجدير ان احنا نهتم بهذه الصورة العظيمة المباركة. يعني احنا طبعا بناخد قطوف يعني سريعة، فاللي بيقرأ كل يوم جزء وفي بعض المعاني مش عارفها ان شاء الله ممكن بنشرحها يعني بعد الدرس. قال الله عز وجل في سورة المائدة آية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عفوا أنفسكم. 105 طلعت ولسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي يفهمها بعضهم فهما خاطئا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول لي يا عم كلم الناس على الدين وكلم الناس على الدعوة لله وأمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك هذه الآية في القرآن. بيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني يا خليك في نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني خلاص طالما أنت مهتدي خلاص ما يضركش الناس اللي ضلت، نعوذ بالله. سيدنا أبو بكر الصديق يعني فيما ثبت عنه أنه صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يصيبهم بعذاب من عنده. يبقى الآية دي الناس هي قد تفهمها غلط، ولك يا عم داعي الخلق للخالق صح كده، ولك احنا مالناش دعوة. لا علينا دعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تمام، فتبدأ تكلم الناس، تنصح مراتك، تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، جيرانك، أصحابك على النت إلى غير ذلك. يعني يبقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، يعني لا يضركم. هنا قال لا تضركم ذنوب غيركم، تمام، اذا اهتديتم بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى انت لما تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر تبقى عملت اللي عليه، خلاص لا يضركم من ضل. اذا اهتديتم انتم اهتديتم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا يا اخوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني امر بالاهميه بالمكان. الحمد لله احنا بنشرح الان في رياض الصالحين، يعني ان ربنا يتقبل منا ومنكم، بينزل برضو على النت يعني الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم مع بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم فاستيقظ مرعوبا، فاستيقظ قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ده احنا فينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ازاي نهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، يعني نهلك وفينا الصالحون، فينا علماء، فينا محفظون قرآن، فينا ناس من أهل الخير، لكن نهلك يهلك معنا برضو. قال عليه الصلاة والسلام نعم، عارفين إذا كثر الخبث، إذا كثر إيه؟ الخبث. عارفين كلنا كيف سفينة، لو نجونا كلنا سننجو، لو لم ننجو يعني نسأل الله العافية كلنا سنغرق. بالصالح بالطالح، والناس تبعث عن يتيم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث. إيه الخبث؟ قال العلماء: أي إذا كثرت الناس الخبيثة. والزمن ده في ناس خبيثة ولا لا؟ في تعرف لحد؟ والله العظيم ناس يعني مسلمة كان بالبطاقة فقط، لا صلاة ولا صيام ولا نعمل ايه بس، تمام. وقيل إذا كثر الخبث يعني كثرت الذنوب والمعاصي. والآن كثرت الذنوب والمعاصي برضو ده انت فيش مكان إلا تلاقي الذنوب تقول لك هيت لك وانت ماشي في أي مكان. اتفضل يا حبيبي، تمام، سلس يا رب. ماشي، بدي الآية الأولى، الآية 110. قال الله عز وجل يعني سيدنا عيسى لما الله سبحانه وتعالى بيكلمه فبيذكره بالنعم، قال يعني: وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. حد عارف إيه الأربع دول يفيدنا؟ وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الإنجيل عارفينه، والتوراة عارفينها، الحكمة اللي هي الفهم. ماشي، إيه الكتاب هنا؟ ها؟ لا، ما هو لسه القرآن ما نزلش قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. الكتاب هنا يظن مع بعض الناس هنا ان الكتاب هنا معناه الإنجيل. لا ازاي وإذا علمتك الإنجيل والحكمة والتوراة والإنجيل، ولكن الكتاب هنا معناه الخط الكتابة يعني، تمام. الكتاب معناه الكتاب يعني سيدنا عيسى ربنا عز وجل علمه الكتابة، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، ودي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ميزة. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ده هما قالوا إن محمد ألف القرآن والنبي بيعرفش يقرأ ويكتب، فربنا رد عليهم في ذلك فما عرفوش يردوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو هو بيعرف يقرأ ويكتب ده على كلامه يعني هو اللي ألف القرآن. كان أكتر نبي ذكره في القرآن مين؟ اسمه، صح كده؟ أنا بكتب كتابي يبقى أكتر حد يذكر اسمي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كم مرة باسمه محمد؟ كم مرة في القرآن؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كم مرة في القرآن باسمه محمد؟ كلمة محمد رسول الله كم مرة؟ كم يا عم؟ كم؟ مرتين، ثلاثة، ثلاثة ونص، أربعة إلا ربع كده، ها؟ أربعة؟ خمسة؟ كم؟ خمسة إلا ربع، تحلف إن هي أربعة؟ أربع مرات ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا واحد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ثاني لقي يا عم يحفظهم بالعافية، ثواني الله يصلح حاله. حد كده: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ماشي كده، اللي بتاع سورة الأنعام آل عمران. قال تعالى: أحسن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. تمام، هذه ثلاثة أربعة نسيتهم والله العظيم، شفتوا عفية رضا نشوفها. طيب، يبقى إذا علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، هنا المقصود بالتوراة اللي عفوا الكتاب اللي هو الكتابة. آية 110، قال الله عز وجل: إلى الآية الرابعة، قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اللي هي في سورة محمد، هم دول كده الأربع آيات. طب مين أكثر نبي ذكر في القرآن؟ سيدنا موسى. كم مرة؟ 34. مين؟ ها؟ 25. مين يا عمي؟ ده في البقرة. طب صلوا على النبي، ده تقصير ولا مش تقصير؟ الله يغفر لنا وليكم والله، وأنا أولكم يعني. طب 136 مرة من 134 مرة، أنا سمعت 100 صح؟ من 132 مرة سيدنا موسى، ده أكثر نبي ذكر في القرآن، تمام كده؟ أيوة طبعاً، سيدنا موسى يعني وقصة بني إسرائيل نفسها قصص ما شاء الله يعني مثل يتدبرها ويقرأ تفسيرها يعني. آية 110 أيضاً في المائدة، قال عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. مين روح القدس؟ سيدنا جبريل على قول بعض المفسرين يعني. تكلم الناس في المهدي وكهلا، يفهم بعض الناس ان هنا تكلم الناس في المهد، يعني اول ما اتولد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكهلا يظن ان هو الانسان الكهل يعني كبير في السن، لا لا، المعنى هنا الكهل اللي هو كان بلغ 33 سنة، الكهل اللي هو بلغ 33 سنة، وقيل عن 50 قيل ذلك. سورة الأنعام آية 8 قال الله عز وجل لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لا ينظرون هنا مش يعني ليس معناه من النظر الذي الرؤية، ولكن لا يؤخرون، يعني لو الله سبحانه وتعالى قضى قضاء خلاص ينتقل من قرية فلان، ينتقل من قرية فلان، لا يؤخرون. تمام كده؟ إذا جاء جلون فلا لا يستقدمون ولا يستأخرون. خلاص؟ آية 9 قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني الكفار قالوا يا محمد طب احنا عايزين الملك النبي بتاعنا يكون ملك. عقلا ده كلام غلط، ان لو نزل ملك وهيكلم ابو جهل وابو لهب والناس الكفار دول هيكلمهم باي لغة؟ ادي واحد مش هيعيش معهم المشاكل والاكل والشرب، انت مخلوق من نور وانت مخلوق من طين. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان هو يجعل رسل من بني ادم. فالله بيقول ولو جعلناه ملكا، يعني لو نخلي الرسول بتاعنا ده ملك لجعلناه رجلا، هنخليه رجل ما ينفعش. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ايه دي؟ يعني خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم. تمام؟ فلا يدرون أملك هو أم نبي، يعني مرة يكلمهم كده ومرة يكلمهم كده، فما ينفعش. آية 70 قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الله بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ذر الذين يا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. اوعى يا اخواني حد فينا يكون واخد دينه لعب ولهو. يعني ايه لعب ولهو؟ يعني هو لو فاضي هيصلي، طب لو مش فاضي ما يصليش، لو فاضي يسمع درس، لو مش فاضي ما يسمعش. لا ليه مش بنعامل الدين زي الدنيا؟ عمرك شفت حد فينا مثلا ما اشتغلش لمده شهرين؟ طب هيصرف منين؟ طب ليه احنا مش بنعامل الدين كده؟ ان ممكن حد مثلا لمده شهرين ما ختمش القران فينا؟ ممكن. طب ليه كده؟ يعني ليه بنعامل الدنيا خلاف الدين؟ وعلى فكره مش هتاخد حافظ الدنيا الا باذن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه من كانت الاخره همه. الآخرة هي همك ورضا ربك عليك سبحانه وتعالى، جعل الله غناه في قلبه. تمام؟ وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني ذليلة. الدنيا هي الدنيا فدية للآخرة، لو الآخرة جات لك خلاص الدنيا وراها. لكن احنا للأسف ومن كانت الدنيا همه، نعوذ بالله، تفكيره في الفلوس، في البنات، في الأفلام، في المسلسلات، في المشروع الفلاني، في الناس، مش عارف ايه. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، نعوذ بالله، عايش متشتت، حزين، مكتئب، عنده مشاكل، ما عنده سعاده نفسيه، شتت الله عليه شمله. وجعل الله فقره بين عينيه، يعني بص يا اخوانا لو ايده كده مليانه مليارات وفلوس هو ما شايفش غير ايه اللي قدام عينيه، بس فقره بين عينيه، ولم ياتيه من الدنيا الا ما قد قدر له. تمام؟ وعلى فكره ما فيش حد فينا بيشبع من الدنيا، يعني الا ما رحم الله. قلت لك يعني واحد بيكلم واحد كده حزين، عارفين بيقبض كام في الشهر؟ بيقبض كام في الشهر؟ والناس درس التفسير هنا في زمان في سوره البقره 45,000 في الشهر. يقول لك البلد ظالمه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في البلد 45,000 بس. ايه ده مش عارف الوضع، 10,000 حضانه خاصه والمدام تروح تعمل 45,000. احنا عم نقبضوها 15 جنيه بس في الشهر، 45,000. فده يا اخوان سبحان الله، الله طالما ما جعلش في قلبك غنى خلاص. تمام؟ هنا الايه، ليس في الايه امر بترك دعوتهم. وذر الذين محمد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا، اوعى الحياه الدنيا تغرك، بل الايه هنا تهديد، كما قال الله عز وجل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا براحتهم في الدنيا فسوف يعلمون. وقال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص يبقى الواحد يكفر براحته؟ لا، ده الايه دي تهديد من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. آية 70 قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. العدل هنا مش المعنى اللي هو القسط ولا إنسان عادل، لا، العدل هنا معناها الفدية، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ده المقصود. آية 71 قال الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يا أخواني معنى الآية دي يعني استهوته، مش أحبته ولك أنا بهوى فلان ده بحبه، لا، استهوته هنا معناها أي أضلته بتزيينها المنكر والمعاصي. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، في ناس كده حيرانة اليوم بتاعها عمال يضيع وهو حيران مش عارف يعمل ايه، ولك أنا نفسي يعني أقتل وقت فراغي، مش عارف، حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، لازم يا اخواني لازم نكلم الناس، في ناس كده حيارة تمام كده تريد ان حد يكلمها لله سبحانه وتعالى. يعني بالله عليكم معلش كده، هل في ناس هنا مثلا في البلد تمام في قلبها في خير ولم تجد ان حد يكلمها؟ في والله. يعني في مرة كنت مسافر كده، في مرة كده في سفرية وانا واحد راكبين عربية، عشان اقول لك ان في ناس كثيرة فيها خير بس محتاجة دي، له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، تقول له تعالى ائتنا، يعني انتوا نفسكم صحبة، تقول له تعالى معانا نحفظ قرآن، تعالى معانا ندعو الله، تعالى معانا نتعلم ديننا كده. فالمهم الرجل مشغل اغاني موسيقى، حوالي كم سنة كان عنده مثلا 55 سنة تمام. فالمهم فركب معي واحد صاحبي انا وهو ركبنا يعني ايه بجار السواق، فقال لي اتفضل كلم انت فلان علي، انا قال كلم انت يا حسن، قلت له لا ما ينفعش كلم انت لا يفتى مالك في المدينه. المهم بدانا نكلم وانا هو في الموسيقى وان هي حرام، والله العظيم الطريق كلها الرجل فضل يبكي بكاء، انا استحقرت نفسي، يعني هو النبي هو اللي اتكلم بالكلام ده وان الموسيقى حرام؟ ايه ده ليه 55 سنة ما يعرفش كده؟ ده عشان ده تقصير من أهل الدين يعني، وتقصير مننا احنا طبعا، تقصير من المسلمين عموما في الدعوة يعني. فأوقات تحقر حد يعني، خلاص ادعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى يا ولا عليك. بس كده نكمل إن شاء الله غدا. لو حد معاه أي سؤال في الجزء السابع أو السادس أو الخامس. احسنت، يعني الله يبارك فيك، يعني هو بيقول ان احنا دروسنا نفسها بتزود ايماننا وايماننا بيزداد. طب يبقى الناس اللي بره من باب اولى، كتر خيرهم، مش كتر يعني، بس برضه يصلوا كده، بس احنا طب نكلم الناس.